وتخلفا، وأن الكفر والإلحاد فأصبح ذكاء وخطوة وتقدما وتطورا وحضارة. إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى إننا وصلنا إلى أننا كدنا نعتقد ما قاله القائل قديما: إذا رأيت شيئا مستقيما فتعجب. نعم، صار الناس أهل الفضائل يعجبون بفضائلهم، وصار أهل الرذائل يمتدحون برذائلهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال القائل قديما: إذا المحاسن التي أدل بها صارت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. انتكاس العقل وانتكاس الفطرة، انقلاب الموازين. باختصار معاشر أكارم، نعم، انقلبت الموازين كثيرا في هذه الأيام، تغيرت وتبدلت القيم عند كثير من الناس، عند أهل الكفر هذا أمر واضح، لكن أن تنقلب الموازين وأن تتبدل الفطر وأن تتغير القيم عند أهل الإسلام، فهذا الذي لا ينقضي منه العجب. إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر أكارم، حديثنا إليكم إن شاء الله تعالى في هذه القضية الحساسة للغاية، فأعينوني قلوبكم وأسماعكم يا معاشر الله. معاشر أكارم، إنكم لا شك أنكم تتعجبون، إن بقي فيكم شيء من عقل، إن بقي فينا شيء أو إن بقي فينا شيء من فطرة فلابد أن نتعجب. لا يزال الناس بخير، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قديما: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب. ما زال العجب بشكوك بالإعجاب، ما زال في بقية الحمد لله، ما زال تعود بشكوك أعود، ما زال في بقية الخير، لكن تعود يقول ما شيء عود. الفضيلة لربينا وربينا في الفضيلة، لا إله إلا الله. هذا هو زمان انتكاس العقول والفطر كما ذكر، زمن انقلاب الموازين. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الكريم، البطل عندكم من هو؟ أهو المجاهد في سبيل الله الذي انتصر للدين وحرر الأوطان، أم هو ذاك الذي ينقذ من الخطر الرجال والنسوان، أم هو العالم الرباني الذي يخرج الناس بإذن ربهم من الظلمات إلى النور، أم هو المبدع المخترع الذي ينفع الناس في دينهم ودنياهم؟ أهذا هو البطل عندكم؟ أرجو أن يكون هذا هو البطل، لكن البطل اليوم هو البطل السينمائي الفلاني والبطلة الفلانية التي تحسن التعدي أمام الملايين وتكسر الطافوهات كما يقولون. ممثلون، فنانون، هؤلاء هم الأبطال عند كثير من الناس. معاشر الأكارم، من هو النجم عندنا؟ من هو القدوة عندنا وعند أبنائنا؟ أهو العالم الرباني؟ أهو الإمام القدوة القدوة؟ أهو الداعية إلى الله جل وعلا؟ أهو اللاعب والفنان والممثل والممثلة والفنانة؟ الأمر عند كثير من الناس هذا الذي ذكرناه أخيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعجبني شيء بعدما سألني، نعم سألني موقف في البداية، ثم أعجبني موقف كثير من الناس خلال هذه الأيام حينما قارنوا مقارنة طيبة، فأدركت أنه لا يزال معنا بإذن فضل الله عز وجل شيء من العقل وشيء من الفطرة وشيء من الدين وشيء من القيم وشيء من الأخلاق، فلذلك الحمد منا على نعمه كلها سبحانه وتعالى. جمرة في الزائر، امرأة لا قيمة لها بعد مستوى علم، ولا هي فعلت تبرج علم سفور تجر على مبادئ الأمة تحوز تخرج مرام الحياة تعم حشمة تعاب، هذا جعلت بطلة يستقبلها المئات وربما الآلاف في المطار، يبكون يتساقطون في الوقت نفسه وفي الأيام نفسها، يأتي عالم إذا ما كنتش تعرفوا الدين على الأقل تعرفوا الدنيا تاكل. يجي واحد عالم مخترع أكثر من 1500 براءة اختراع، العالم بنفسه يشهد له مقدم عند البلدان التي تعظم العلم والعلماء، يأتي مجيئه كأنه لا حدث. أليس هذا الزمان هو زمان الانتكاسة وكلا المواسم؟ تذكرت بهذه المناسبة قول من قال قديما: تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الذئب يعطى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. لا إله إلا الله. انقلاب الموازين بامتياز. كم عالم يسكن بيتا بالكرى، وجاهد يملك دورا وقرى، لما قرأت قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم زاد المرى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا صفية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيها الأكارم، أعود فأقول في مثل هذه الأيام ترون أن الفضيلة أصبحت عند الكثيرين رذيلة، وأن الرذيلة أصبحت عند الكثيرين فضيلة. ترون أن الحياء والعزة والحشمة، هذه المعاني السامية، هذه القيم الغالية، صارت تكلفا، وصارت رجعية، وصارت عقدا نفسية عند كثير من الناس. بينما الخلاعة والفتور والسفور وعدم الحياة وقلة الحشمة، كل هذه المعاني صارت تقدما وتطورا وحضارة وتفتحا. لا إله إلا الله. الغش أصبح ذكاء وقمة، قفاز أشفارا، النجاة أصبحت غباء وبلادة عند كثير من الناس، الصدق أصبح كذبا والكذب أصبح صدقا، الأمين صار مخرما والخائن صار مكرما مقدما مقربا. لا إله إلا الله. ما زاد هذا؟ ما الذي يحدث أيها الناس في عقولنا وفطرنا؟ المرأة الحنية المحتشمة المتحجبة المتجذبة التي تلبس لباس الشرعي صارت معقدة متخلفة متأخرة عن الركب. الساترة العالية الساقطة الدافية صارت منفتحة عظيمة العقل متقدمة متحضرة متطورة. الشاب في المؤسسات التعليمية الذي لا يخالف الفتيات، الشاب العزيز، الشاب الطيب، الشاب المجتهد الناجح، هذا عنده عقل، هذا من خلف مسكين، ما هو الشاب المسلم اسمه. الشاب الضائع المستهتر الذي لا يقيم للدين وزنا ولا لأخلاق قيمة، هذا صار متطورا وذكيا متحضرا متفتحا. وهكذا اذكر ما شئت من النماذج والأمثلة، فهي كثيرة كثيرة كثيرة للأسف الشديد في مجتمعنا بين أهلنا وبني جدتنا فضلا عن غيرنا. هذه الحياة والله العظيم. بل أقول الفجور والزنا والعياذ بالله، الزنا أيها الناس، العار الذي يطول عمره، الذي قال فيه ربنا عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة شنيعة جدا، وساء سبيلا، ما أسوأه من طريق، ما أسوأه من سبيل، العار الذي يطول عمره. الزنا صار حرية شخصية وتقدم وتطور، العزة على العكس من ذلك تخلفا ورجعية وعقدا نفسية، وكل ما شئت من هذه الكلمات التي نسمعها في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة. لا إله إلا الله. المجتهد المنحل هذا كول، قال كول شاب مسلم كيوت، بس شوف الكلمة الساقطة صاروا يسموا حتى بعض الدعاة بعض العلماء هذا عالم متسمح متشدد وهذا عالم محجوز متفتح. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى أين وصلنا أيها الناس؟ إلى أين وصلنا؟ ماذا لهنا؟ ما الذي يحدث لنا؟ تعالى الزكاة تخلف رجعية كل شيء. أما تعدد الحاملات والعشيقات والصديقات هذا تفتح وحضارة وذرية شخصية حتى صار نوعا كبير من النساء المسلمات ما ترضاش أبدا أبدا أن زوجها يعدد بالحلال لكن زوجها شرط الحرام وفيش مشكلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هي دلية عظيمة انتكاس الكفر والعقول انقلاب الموازين. زيدوا من أشنع الدنيا وأبشعها الآن شاب الزوج شكيف بالحبيلة تربط روحك لكن الخطور صباح وعشية فيش مشكلة لو يعيش مخطوب يعيش ماضي يعيش زمانه لا إله إلا الله أعظم من هذا اكتبوا كهذا الشيخ عظيم وشانع لا شك لكن أعظم من هذا الشيخ ماضي الذين يدهش العقول يبقى عنده عقل أو شيء من العقل يبقى عنده فطرة أو شيء من الفطرة قداش يتحمل ما يحدث الآن؟ الآن ماشي الزواج ماشي البناء الآن ما يسمى بالعلاقات المثلية يسميو حنا في الدين تاع الديوان والصحاب الرجال فينا بينهم يتزوجون والنساء فينا بينهن يتزوجن وسبحان الله شوف هذا فينا حنا يصبر علينا ان نتكلموا على ذلك لكن جاوبوا الناس مثليا هذه ايضا من الخطط تاعهم يكتبوا بكل الحيله ناس في راس كبيره بعد كيف تزوج واحد يعترف واحد محلل رياضي يعترف هذه يامات الدنيا تعقمت عليه بالمسلم الكافر الا من رحم الله وقليل الله علاش تعترض تعترض على شخصيه اش بيكم انتوما زواج الرجال فيما بينهم يا عباد الله وش قال شوف الفطره السليمه الوليد بن عبد الملك قديما قال لولا انني قرات القران وقرات قصه قوم نوح لما كنت اظن يوما ان رجلا يركب رجلا لا حول ولا قوه الا بالله فما نقبلها مستحيل ان قبضت القصه بكين قوم دلو الشيء لا كان الان سمو المثليات سمو في دوله الحقوق والعلامات تاعهم وفي الدنيا يمشيو والمسيرات والحقوق تاعهم ويمشيو عليهم لا اله الا الله ادخل حتى بلا الاسلام الرجل خطوه في راس الله الله حتى يطلقوا مراه وما عجب ان النساء تركت ولكن تانيب الرجال عجيب لمراه اختارت لمراه الله يبارك حفظتها الله وتصبح رجل انتكاس الفطره اشياء ما يقبلها العقل ما تقبلها الفطره ما تقبلها الاديان الاديان كلها الاديان السماويه حتى الاديان المحرره وين الكاس قد تقبلها بل كثير من البهائم والحيوانات ما تقبلش العلاقات النسبيه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون كان الفطره سبحان الله لا اله الا الله شوف وين وصلنا مش خايفين مش خايفين تنقلب عليهم الارض واقصر على عقل كما حدث لقوم لوط ربي عز وجل قلب عليهم الارض لانهم قلبوا الفطره وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضور حجاره من السماء ورجموا عن بكره في ابيهم انا لله وانا اليه راجعون معاشر الكلام والله العظيم دهشه كبيره خلاص العقل تاع احيانا يحدث وقف لولا اننا بفضل الله تعالى مؤمنون بالله ومؤمنون برسول الله عليه الصلاه والسلام لولا اننا نجد الهدي الصحيح في كلام ربنا وسنه نبينا عليه الصلاه والسلام الحمد لله كيف جاء القران السنه تجد تفسير لكل شيء بفضل الله تعالى كل شيء تفسره الله وحده الحمد لله ترجع القران ده القران الكريم افتقرنا كما قال الله عز وجل افنجعل المسلمين كالمجرمين كيف نتقبل الموازين بكري افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام كنتم لا تدري تدرسون مستحيل مسلم مجرم بشكل كيف تقرا القران الكريم كيف عاقب الله عز وجل قوم لوط هؤلاء الذين قالوا بالفطره قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون الله اكبر يتطهرون سبحان الله المفروض خرجوا اهل النجاسات خرجوا الخبز الروميين هذا الخبز الذي يتمهرون خبز الأرض تعالى هذا هو خلاف الجمر وخلاف الموازين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالقرآن الكريم كان ذلك من هذا السنة المطهرة. قال عليه الصلاة والسلام مثلا يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بلانسها شدوا لنا حشر. قال الآخرين اجوا ناس من أمة عبد المسلم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها الخمر هي أم الخبائث أم الخبائث هذا اسمها الدين تعالى وصح خبائث كثيرة تنجب عنها وعن تعاطيها سر هي مشروبات روحية وتصير تقدما وحضارة وتوضع على موائد الملوك والسلاطين والأمراء والأغنياء والأثرياء وإلى ما إلى ذلك لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن لطفية لما بعثه عليه الصلاة والسلام بكفاية الزكاة وجمع الصدقات كان يأتي بالزكاة فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي هذا تعبد تعبد مال المسلمين وهذا أهداه لي. شوف الرشاوي وهدايا العمال لصرف اليوم عشرها المصرف هدية إكرامية صرف مكافأة أحيانا حق قهوة طلع باسمها لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء قال هذا لكم وهذا أهدي لي أغضب النبي عليه الصلاة والسلام فانتقى المنبر الشريف صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه سبحانه بما هو أهله ثم قال يا أيها الناس ما بال الرجل يبعثه على الصدقة فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فيهدى له شيء. هذا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يبقي له الموازين من أعجب الناس في هذا الباب حديث المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم احفظوه حفظكم الله. قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكذب ويكذب فيها الصادق ويخبر فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن وينطق فيها الرويضة. قيل يا رسول الله وما الرويضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه رجل تافه بل وامراه تافهه هذا رجل هم اسمه المؤثرين والمؤثرات ايه يوتيوب لهذا مشهور من هذا الدائره اسمه المؤثرين صاحب اطرق كلمه ساقطه يكلمها لا قيمه لها كلمه ساقطه والله العظيم في كثير من الاحيان تمس الاحياء وتمس المبادئ والقيم ما عنده حتى قيمه وصاحبها ما عنده حتى قيمه ملايين المشاهدات يتكلم العالم 10 مشاهدات 15 مشاهدة إنا لله وإنا إليه راجعون ماشي هو ماشي هذا هو الثمان تعطيه الموازين. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق والرد جميلا إنه خير رسول والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي بعده بعد العشرة الكريم. الآن قضية مفهومة عندنا جميعا الحمد لله قامنا في الهند لإصلاح كانت قضية كبيرة هي قضية قيام الموازين. الآن كيف ننجي أنفسنا وننجي من نحب من هذه الظاهرة الخطيرة لأنها في تزايد وفي تفاقم هذه تزايد وحبش فلاش. إذا من عمل أولا أقول وبذلك التوفيق أمر دول مش صار القول التوفيق على ذلك من جير من لا ننسى وراء هذه التيارات الفاسدة المفسدة للعقول والأديان والفطر والأخلاق والقيم من جمع قبل دولة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم والله العظيم ما تنقص نفسك الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء آناء الليل وأطراف النهار في الصباح وفي المساء كفر من الدعاء يا مقلد القلوب ثبت قلبي على دينك ادعي ربي بالثبات ادعي ربي يريك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا الشهاده كما ثبت عن بعض السلف رحمه الله تعالى كان يدعو هذا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا الشهاده ان شاء الله الحق شوفوا الحق وتبعوه مش هما الفرق اللي بان لك في فرق وما تبعوش الجموع وبعدوا وبعدوا عليها ونجعلوا بيننا وبينهم خندق عن كلامين السنه الاولى. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل في دعاء الاستفتاح اللهم رب اسرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. دعوه الهدايه ودعي ربي تفتك عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من اكثر دعاء وهو سيد ولد ادم وهو اعظم الناس هدايه وهو المؤيد بوحي السماء وهو خير خلق الله صلى وسلم عليه الله كان من اكبر دعاء دعوه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. مرحله صعبه جدا زيد بركه الله فيكم من الاشياء التي تبدو لها الخير ان شاء الله اننا نربي اولادنا على الفضيله يعرفوا الفضيله ويعرفوا الفضيله نعلمهم بصر هم الحق هم الباطل نعلمهم شكون هو القدوة الحقيقي الناس اللي تبعوه هم العلماء الامه هم كذا هم الصحابه الكرام رضي الله عنهم هم تابعون رضي الله عنهم رحمه الله تعالى رحمه واسعه وهكذا علموا شكون يتبع ما تخليش يتخذوا قدوات ساقطه من اصحاب العفن المجتمع بفن واصحاب الجد المنفوخ ونحو ذلك اعطيت القدوات الصحيحه اعطيت رجل النجوم الصح اذا شنو يتبعهم التربيه مشتة جدا والا راح يخطط علينا تخطط علينا الازهار مع الاشواك وتلك هي كارثه والله المستعان. كذلك الاشياء الخير الشنيع في هذه القضيه بارك الله فيكم ان الانسان لا بد ان ينكر المنكر لا يزال الناس بخير ما تعجب من اجل لا يزال الناس بخير ما كان فيه من ينكر المنكر انكار المنكر لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه منكر منكر هذا منكر اللهم هذا منكر انكره الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه هكذا قال عليه الصلاه والسلام لكن سبحان الله سنبقي بموازين النصيحه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في خصوصيه الاخرين سكوت عن المنكر لا لا لكن طيب عاقل عنده الحكمه عاقل وفاميليا ما يتكلمش ابدا مع المنكرات حتى في بيته ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اذا انكار المنكر نصيحه دعوه الى الله بيان الحق بالوسائل الشرعيه والوسائل المتاحه الوسائل الشرعيه المشروعه والوسائل المتاحه تبين الحق وتنكر المنكر وتساعد من ينكر المنكر وتقف الى جنبه اياك ان تخذل في امر بالمعروف والنهي عن المنكر اياك ان تخذل واقامه الدنيا باسرها ضده كن معه حبيبك الله ليكون الله عز وجل معنا جميعا ثم لا تنسى الله ما تنسى اثبت عن مبادئ فانت امه انت امه وان كنت وحدك ما دمت على الحق اسمع لي انت امه وان كنت وحدك ما دمت على الحق تمسك بالحق عرفت فلنا مش خايف على نزيدك في الدنيا شحال شحال يا نفس ما هي الا صبر ايامي كان مدتها اطراف احلامي يا نفس توزي عن الدنيا مبادره وخفي عنها فان العيش قدامي اسال المجدد على ان يعود امه الاسلام الى الحضاره الجليله اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير وزكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء اساله تبارك وتعالى قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانا اساله سبحانه ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ان يرحم موتانا وموتى المسلمين ان ينفس الكرب عن المكروبين ان يكشف الهموم والغموم عن المهمومين والمظلومين انه ولي ذلك والقادر عليه اساله تبارك وتعالى ان يجعل بلدنا الجزائر بلدا امنا مطمئنا مسائرا الى المسلمين أن يرد أمتنا قاطبة إلى الحق ردا جميلا أن يختم لنا سبحانه بالخاتمة الحسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم ثبت أقدامنا في الدنيا على الصراط المستقيم وفي الآخرة على صراطك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.